نستكمل الفتوحات الإسلامية، فنتحدث عن الفتوحات بعد رحيل سيدنا خالد بن الوليد إلى الشام، اللي كان في 1 صفر سنة 13 هجرية. قلنا إن سيدنا أبو بكر الصديق استدعى سيدنا خالد بن الوليد من العراق وقال له اقسم الجيش اللي معاك نصين، اللي كان 20,000، فخد معاه 10,000، وكان عدد الصحابة الأكابر الموجودين 600، فساب لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني 300، وخد معاه هو 300 من الأفاضل دول، وعبر بهم صحراء السماوة إلى الشام، تصديقا لقول سيدنا أبو بكر الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. رحل سيدنا خالد بن الوليد إلى الشام يستكمل الفتوحات. فبعد رحيل سيدنا خالد كانت العملية حقيقة مضطربة مش مستقرة، وبعدين يعزى الفضل من بعد الله عز وجل إلى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، حقيقة جزاه الله عنه عن الإسلام خير الجزاء، لأنه معاه 10,000 بس. طب إزاي هيحافظ على الفتوحات دي كلها لتمت؟ ولذلك بدأ المثنى بن حارثة الشيباني في تنظيم الجيش، فجعل الآتي: مسعود بن حارثة مكان درار بن الأزور، عتبة بن النهاس العجلي مكان درار بن الخطاب، المعنى بن حارثة الشيباني مكان أخوه المثنى بن حارثة الشيباني. بعد رحيل سيدنا خالد بن الوليد في 1 صفر سنة 13 هجرية، بقي المثنى بن حارثة الشيباني في العراق من أواسط صفر سنة 13 حتى أواسط جمادى الثاني سنة 13 هجرية، وبعد ذلك ذهب إلى المدينة المنورة ليطلب المدد. طيب احنا كنا عايزين نعرف الفتوحات بعد رحيل سيدنا خالد وقبل وصول المدد ده من المدينة المنورة، هل تمت فتوحات؟ نعم، كانت هناك معركة قوية جدا تسمى معركة بابل، تسمى معركة بابل، ولذلك خاض هذه المعركة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بكام؟ 10,000 اللي كانوا موجودين معاه قبل ما يوصلوا أي مدد من المدينة المنورة، لأنه بعد كده هنشوف بقى من سيدنا عمر بن الخطاب، لأن كده هيتوفى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب يبقى أول معركة بعد رحيل سيدنا خالد بن الوليد وقبل وصول المدد من المدينة المنورة كانت معركة تسمى معركة بابل. معركة بابل في ربيع الأول سنة 13 هجرية، معركة قوية جدا جدا، كان الفرس نصبوا عليهم واحد اسمه شهرباز ابن أردشير ابن شهريار، شهرباز ابن أردشير ابن شهريار، شهرباز باللغة بتاعتهم اسمها خنزير الدولة، سبحان الله، هو خنزير اسم على المسمى، شهرباز يعني خنزير الدولة، هو كان مسمي نفسه كده، شهرباز ابن أردشير ابن شهريار. فشهرباز ابن أردشير ابن شهريار فكر شوية وقال لك الجيش الإسلامي رقم واحد، ما فيهوش خالد بن الوليد دلوقتي، هما كانوا بيترعبوا من اسمه، يبقى ما فيهوش سيدنا خالد بن الوليد دلوقتي. 2 عددهم 10,000، طب ما فرصة بقى، على طول راح مكون جيش قوامه 10,000 مجوسي اللي هو شهرباز ده، وجمعهم من أحط الطبقات، أحط الطبقات، وراح معين عليهم شهرباز ده قائد اسمه هرمز جذويه، هرمز جذويه، وراح بعت شهرباز خطاب الى سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، بيقول له في الجواب ده ايه: من شهرباز الى المثنى، لقد بعثت اليك جندا من وخش اهل فارس، يعني احط واقذر اهل فارس، أي أسقطهم وأرازلهم، إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست أقاتلك إلا بهم. طب ليه قلة الأدب دي؟ فرد عليه المثنى بن حارثة الشيباني، شوف بقى الأدب في الكلام، قائلا: إنما أنت أحد رجلين، أنت حاجة من الاثنين، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا. والله يبقى خير، لأن إيه؟ وعلى الباغي تدور الدائرة والباغي أظلم. يبقى إنما أنت أحد رجلين، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك. وأما الذي يدلون عليه الرأي فإنكم اضطررتم إليه، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير، يعني معناه أن أنتم زيهم كده والعياذ بالله. واستعد المثنى بن حارثة الشيباني للقتال، فعبأ جيشه كالآتي. هو في القلب، شوف القائد بقى، القائد شجاعته هو في القلب، المثنى بن حارثة الشيباني. الميمنة أخوه المعنى بن حارثة الشيباني. الميسرة أخوه مسعود بن حارثة الشيباني. هذا جيش المثنى المسلمين. أما جيش الفرس فكان كالآتي: في المقدمة هرمز جذوي، والميمنة الكوكبد، والميسرة الخركبز. بدأت المعركة. هنا الفرس بقى للأسف استخدموا الفيلة، وده سلاح يعتبر زي سلاح المدرعات، بس مدرعات حيوانية بقى، مش عندنا زي النهاردة كده مدرعات بالحديد. الفيل كان معهم فيل مدرب، مدرب يعني يعرف ازاي يجري وازاي يدوس ويموت ويموت مين كده يعني. ولكن بفضل الله عز وجل استطاع المثنى ومن معه قتل الفيل، الحمد لله. اول ما قضوا على الفيل وموتوه خلاص مفيش مشاكل بقى. هنا بعد كده ايه المشاه، تم القضاء على المشاة اللي كانوا موجودين، وهرب الباقون. كل اللي كان موجود بقى هرب، وعلى اولهم القائد هرمز جذاوي. ثم وصل موت، وصل خبر موت شهر براز من فضل الله عز وجل. وهكذا انتصر المسلمون انتصارا رائعا في معركة بابل في ربيع الاول سنة 13 هجري. يبقى دي المعركة اللي كانت بعد رحيل سيدنا خالد ابن الوليد. ذهب المثنى بن حارثة الشيباني الى المدينة المنورة بقى عشان يجيب مدد، وكان ذهابه في جمادى الاخرة، جمادى الاخرة سنة 13. قبل ما يمشي سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني عين مكانه سيدنا بشير ابن الخصاصية. بشير ابن الخصاصية ده اللي هو هيبقى مكان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. والقائد على الحاميات الإسلامية كان سيدنا سعيد ابن مرة العجلي، سعيد ابن مرة العجلي رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله العظيم، وصل المثنى بن حارثة الشيباني المدينة المنورة قبل ما يموت سيدنا أبو بكر بيوم. سبحان الله، ازاي توفي سيدنا ابو بكر الصديق ما بين المغرب والعشاء ليلة 22، يعني يبقى يوم 21 بالليل اللي هي ليلة 22 من جمادى الاخر سنة 13. وكان قبل ما يموت سيدنا ابو بكر الصديق كان وصى سيدنا عمر بن الخطاب بامداد العراق بالمقاتلين، لان العراق محتاج، العدد بسيط جدا جدا هناك. فعشان كده امده بالايه، قال له يبقى اديهم مدد، لان هناك 10,000 ما ينفعوش. تولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة، وقلنا زي ما قلنا بقى كان وصل المثنى بن حارثة الشيباني المدينة وحضر موت سيدنا ابو بكر الصديق. وبعد ما دفن سيدنا ابو بكر الصديق وبويع سيدنا عمر بن الخطاب بالخلافة، شوف سبحان الله، مش بقى سيبونا في حالنا شويه نرتاح او بقى استنوا شويه عبال الحزن، مش انا ابدا. بمجرد ما تولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافه على طول دعا الناس الى الجهاد في العراق. هنا بقى قلنا ان سيدنا عمر هيخالف سيدنا ابو بكر في حاجتين. سيدنا ابو بكر الصديق جعل القتال في الفتوحات الاسلاميه اختياري، سيدنا عمر هيعمله ايه؟ اجباري. سيدنا ابو بكر قال ما حدش يطلع في الفتوحات من المرتدين اللي ارتدوا عن الاسلام حتى لو تابوا وحسن اسلامهم برضو ما يطلعوش. سيدنا عمر قال لا، اللي حسن اسلامه يطلع. فالمهم ان سيدنا عمر بن الخطاب دعا الناس الى الجهاد في العراق، احجم الناس، ما حدش عايز يطلع كتير يعني. تكرر الخطاب اكتر من مرة لمدة 4 ايام. تخيل 4 ايام سيدنا عمر، يا ناس مين عايز يطلع للفتوحات في العراق؟ واخيرا قام ابو عبيد ابن مسعود الثقفي، ده من ثقيفة، ابو عبيد رضي الله عنه وارضاه ابن مسعود الثقفي، وامن بعديه سعيد ابن عبيد الانصاري، ثم سليط ابن قيس. المهم اجتمع من الناس كام؟ ها ده يقول انا وده يقول انا، ايوه انا انا، 1000 بس، طبعا عدد بسيط ان يجتمع 1000 يعني. فامر سيدنا عمر بن الخطاب بجعل التجنيد اجباري، وجعل سيدنا عمر بن الخطاب ابو عبيد ابن مسعود الثقفي اميرا عاما على جيوش العراق. ليه؟ لانه اول من قام، هو اللي قام ولبى النداء وقال انا يا امير المؤمنين اروح العراق وكذا وكذا وكذا وكذا. سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان جاي له بقى مين؟ المثنى بن حارثة الشيباني. فقال له روح يا مثنى ارجع تاني واستنى، لما بعت لك المدد تسلم الامارة لابو عبيد بن مسعود الثقفي. فعاد المثنى ابن حارثة الشيباني الى الحيرة في 5 رجب سنة 13، وكان جاي في جمادى الاخر، في 5 رجب سنة 13، وبعده بشهر واحد بس يعني في 5 شعبان سنة 13 وصل ابو عبيد ابن مسعود الثقفي اللي كان عينه بقى سيدنا عمر ابن الخطاب. ده كان الوضع في العراق لغاية ما راح سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني واتبعت له المدد في 5 شعبان سنة 13. كنا قلنا بقى ان لما رستم ولي القيادة قلنا ان هو حرض كبار الملاك على عدم دفع الجزية وقال لهم يثوروا على الحكم الاسلامي، ما يعملوا ثورات على الحكم الاسلامي، تحريض على الثورة وتحريض على عدم دفع الجزية. وامعانا في ذلك راح معين رستم جابان للقتال، عين جابان للقتال ونرسي على منطقة اسمها كسكر. فلما عاد المثنى ابن حارثة الشيباني من المدينة المنورة ومستني المدد يجيله من سيدنا عمر، ما يقدرش بقى يصد سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني، فعمل ايه؟ قرر المثنى ابن حارثة الشيباني الانسحاب من الحيرة ومن الاراضي العراقية اللي تم فتحها الى حدود الجزيرة العربية. وفعلا بدأت تنسحب قوات المسلمين وانسحبت في منطقة اسمها خفان. خفان هي المنطقة هي غربي الفرات على اطراف الجزيرة العربية. ولما جه بقى سيدنا ابو عبيد ابن مسعود الثقفي بعديه بشهر اقر فعلا خطة المثنى ابن حارثة الشيباني بالانسحاب. فلما علم قادة الفرس بانسحاب المسلمين جن جنونهم. ليه؟ لان جابان اللي كان عينه رستم، جابان ده لو تفتكر كان عينه بهمن جزاويه على الجيش في معركة أوليس اللي هي نهر الدم في شهر صفر سنة 12 هجرية، اللي كان عددهم 150,000 وكان عدد المسلمين 18,000. هو ده كان في مقدمة الجيش، ولما علم بهمن جازاوي ان في اخبار هامة في المدائن حصلت فقال لك احتمال نروح ناخد وزارة ولا ناخد حاجة منصب ولا بتاع، فقدم له جابان اللي كان بيقول للجيش اتركوا الطعام واستعدوا للصدام ومحدش عبره. هو ده جابان. كان في منافسة بينه وبين نرسي على ان اللي يجلي المسلمين عن الفتوحات الاسلامية في العراق، اللي يجلي المسلمين دول من الفتوحات اللي عملوها يكون هو القائد، يكون هو القائد. فكانت المنافسة بين جابان ونرسي، مين اللي يجلي المسلمين عن العراق وعن البلاد اللي فتحوها. فالاثنين بيتنافسوا على هذا الامر، فوجئوا بان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني انسحب من تلقاء نفسه الى منطقة خفان غربي الفرات على اطراف الجزيرة العربية. ولما جالوا سيدنا ابو عبيد ابن مسعود الثقفي اقره على خطة الانسحاب، ووافق فعلا على الانسحاب. سبحان الله، كان انسحاب المسلمين من العراق موافق لانسحاب المسلمين من الشام، بفارق بقى ان انسحاب المسلمين من العراق كان من اراضي العراق كلها، لكن الشام كان من ثلاث مناطق بس، واتجمعوا في الجيش الرابع داخل الشام، الجيش الرابع اللي كان بيقوده سيدنا عمرو ابن العاص. المهم عندما دخل جابان الحيرة على انه بقى هو اللي هيطلع المسلمين منها، فوجئ بان المنطقة الحيرة خالية من المسلمين، جن جنونه، وقرر ان هو بقى يتابع المسلمين وراح لهم في خفان، واتفق مع نرسي بأمر من رستم على انهم يتابعوا المسلمين في منطقة خفان ويشتبكوا معهم. تبدأ بقى المعارك بعد وصول المدد من المدينة المنورة، بعد وصول سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي من المدينة المنورة مددا لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. أول معركة معركة النمارق التي كانت في 8 شعبان سنة 13 هجرية. المشركون تشكيلهم كان كالآتي: القائد العام طبعا كان جابان، جعل على الميمنة عنده واحد اسمه جيش ما، وجاء على الميسرة مراد شاه، وجابان هو في القلب. سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي كون جيشه كالآتي: هو القائد العام طبعا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل على المقدمة المثنى ابن حارثة الشيباني، المثنى ابن حارثة الشيباني في المقدمة، وجعل سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي على الميمنة سيدنا والق ابن حيدرة، وجعل على الميسرة عمرو ابن الهيثم. عسكر جابان في منطقة النمارق، وتقدم سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي بجيشه وبدأ القتال. التحم الفريقان الحمد لله رب العالمين، أبلى المسلمون بلاء حسنا جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، وهزموا المشركين شر هزيمة. سبحان الله، أسر جابان اللي هو قائد الجيش، واللي أسره اثنين، اللي حطوه في الأسر اثنين من المسلمين. الأولاني اسمه قطر ابن فضة التميمي، قطر ابن فضة التميمي، والآخر اسمه أبي. وبرضو مراد شاه أسر اللي كان على الميسرة من جيش المشركين، واللي أسره سيدنا أكتل ابن شماخ العكلي، أكتل ابن شماخ العكلي أسر مراد شاه وقتله. لكن قطر بن فضة التميمي وأبي أسروا جابان القائد العام للجيش، وسبحان الله ما يعرفوش ان هو ده القائد العام لجيش المشركين. هم ماسكينه على انه راجل عليه يعني رتب كبيرة ومنظره كده يعني حاجة كبيرة قوي يعني، وعليه ذهب كتير وعليه التاج اللي فوق دماغه والكلام ده. لما شافوا المنظر ده، هو طبعا مش عايز يقول لهم هو مين، فحاول ان هو يتفق معاهم، قال لهم خلاص ايه رأيكم، خدوا اديكوا الذهب بتاعي كله والسيف بتاعي، اديكوا كل اللي معايا وتخلوا سبيلي، سيبوني. خلاص ماشي، مفيش مشكلة، ناخد اللي معاه ونسيبه. هو بعد ما اتفق معاهم خلاص كده اتفقنا، اتفاق رجال. ايوه طب معلش بس بعد اذنكم بقى نشهد القائد العام بتاعكم على الاتفاق اللي بيننا. هو لئيم عايز يوصل لحاجة ووصلها فعلا. اللي هو ايه؟ ان احنا نروح للقائد العام بتاعكم في الخيمة بتاعته ونشهده على اللي انتوا اتفقتوا معايا عليه، انكم تطلقوا سراحي ما تموتونيش مقابل ان انا اديكم اللي معايا كله. خلاص خدنا تعهدوني على كده، قالوا لي نعهد. طب يلا بينا نروح على ايه؟ على القائد العام. سبحان الله، دخل به على سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي في خيمته كقائد عام. ايه الموضوع؟ والله احنا عملنا كذا واتفقنا مع الراجل ده. سبحان الله، ما يعرفوش ان هو ده قائد المشركين جابان. اتفقنا معاه على الاتي وكذا وكذا، بس قال لازم يشهدك عشان تبقى انت شاهد على الاتفاق اللي بيننا وبينه. شهد ابو عبيد ابن مسعود الثقفي على ذلك. تمام، خلاص يلا اطلع بقى، امشي بقى غرفة 60 داية. فهو مش ماشي عرفه القوم، على ده جبان، على ده قائد المشركين وطالع من خيمة قائد المسلمين. سبحان الله، ازاي الموضوع ده؟ ودخلوا على طول يقولوا لسيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي، انت عارف مين اللي كان عندك ده؟ ده جبان قائد المشركين. لا ده احنا لازم نموته، لا ده احنا لازم هنا سيدنا ابو عبيد عشان تعرف ان المسلمين عندهم الوفاء، الوفاء بالعهد. يعني هم لو قتلوه كان ايه اللي حصل؟ لكن لا، ما دام قلنا كلمه لازم نربط عندها الوفاء بالعهد، كما قال الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، وكما قال الله عز وجل في اول سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. ما قالش ايه هي الشروط، لكن قال لك لما تشترط تبقى دايما عند ايه؟ عند الشرط اللي انت اشترطت عليه. ولذلك لما قالوا لسيدنا ابو عبيد يلا نموته بقى، ده قائد المشركين جبان، قال لا افعل، لا افعل، لا ايؤمنه صاحبكم واقتله انا؟ مش ممكن، معاذ الله من ذلك، معاذ الله من ذلك، اني اخاف ان اقتله وقد امنه رجل من المسلمين. شوف بقى يقول ايه، شوف العظمة اللي جاية. المسلمون في التواد والتناصر كالجسد الواحد، ما لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم، ما لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم. شوف العظمة، وشوف القائد هنا اللي يقر الجنود على فعل وبعد ذلك يؤكد هذا الفعل. سبحان الله. ولذلك بعد ما قال الكلام ده سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي قالوا له انه الملك، قال وان كان لا اغدر، لا اغدر، مع ان ما حدش شايفه لكن الله مطلع عليه، الله مطلع عليه، قال لا اغدر. ثم اطلق ابو عبيد ابن مسعود الثقفي سراح جابان، يلا روح. ووفى جبان بعهده، فعلا راح عطاهم كل اللي كان معاه وجاب لهم كمان الثاني اللي كان اتفق معاهم عليه، كل الذهب اللي كان معاه لسيدنا قطر بن فضة التميمي ولأبي. انتصر المسلمون في معركة النمارق انتصارا باهرا، وفر الفرس الى كسكر. لما فر الفرس المنهزمون من معركة النمارق الى السقاطية استنجد الامير نرسي بالفرس وقال لهم الحقوني، ابعتوا لي اي حد عشان دول ايه؟ المسلمون. وده حتى اثروا جابان في معركة النمارق، فارسل الفرس للامير نرسي بكسكر قائد فارسي اسمه الجالينوس، الجالينوس. بدأت المعركة، انتصر المسلمون انتصارا باهرا وقتلوا عدد كبير جدا من الفرس، ودخلوا السقاطية بكسكر وغنموا النرسيان، اصبح كل شيء بتاعهم. ومن ضمن اللي بتاعهم ده النبات اللي اسمه النرسيان ده، اللي هو النبات الجميل ده اللي طعمه حلو جدا جدا. غنموا النرسيان وارسلوا منه الى سيدنا عمر ابن الخطاب. سبحان الله، يبقى سيدنا عمر في المدينة المنورة وتجيله خيرات فارس كلها وهو قاعد هناك. بس شوف العظمة، المسلمون يطعمون الفلاحين اللي كانوا بيزرعوه هذا النبات النرسيان، هو نبات جميل جدا وطعمه حلو جدا، لكن شوف سبحان الله يزرعوا الفلاحون لكن لا يذوقون منه، ما يأكلوش منه، ده أكل الأكاسرة والأباطرة في البلاط الفارسي، يعني يزرعوه ويلموه وما يدقهوش حتى، وبعدين ياخدوه يودوه للايه للأكاسرة في البلاط الفارسي فوق. المعركة الثالثة باقي السياسة دي كانت في 17 شعبان سنة 13 هجرية. احنا قلنا ان النرسي اللي كان في السقاطية بكسكر اللي كان بيزرع النرسيان ده كان استنجد بالفرس انهم يبعتوا له مدد، فبعتوا له الجالينوس لما وصل كان رستم اللي بعته كان مؤكد عليه انه يوصل لنرسي بسرعة قبل ابو عبيدة ما يجي من المدينة المنورة، خاصة انه اقرب لنرسي من ابي عبيدة. لما انتصر المسلمون في معركة السقاطية بكسكر هرب نرسي ومن معه الى الجالينوس في باقي السياسة، وكل اللي كان فر حتى من النمارق كمان كان موجود. لما بدأت المعركة هاجم المسلمون المجوس، ما فيش اي مقاومة هناك، سبحان الله الغريب، لم تكن هناك اي مقاومة في معركة باقي السياسة، ما فيش مقاومة، بل ان نرسي هرب والجالينوس اللي كان جاي له كمان مدد هرب، ولذلك استدعى رستم الجالينوس بعد كده بعد معركة باقي السياسة دي 17 شعبان سنة 13 هجرية وحاكمه على انه هرب، وحكم عليه بالاعدام ان هو ان عاد لذلك. يعني رستم قال له لو رجعت تهرب تاني من معركة تاني هنفذ حكم الاعدام، يعني انت واخد اعدام بس مع التأجيل، لو هربت تاني هينفذ فيك الحكم، ونزل رتبته من قائد عام للجيش الى مساعد قائد عام وبعد كده كنا بنشوف بقى في المعارك زي ما هنشوف انه كان حاطط مجموعة حواليه، اذا هرب تاني او انسحب او كذا يبلغوا القيادة على طول علشان ينفذ فيه حكم الاعدام. استغرقت معركة النمارق والسقاطية وباقي السياسة 6 ايام زي ما احنا شايفين كده، حوالي 6 ايام انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا على الفرس، وفر الجالينوس ومن معه زي ما شفنا وانسحبوا الى المدائن. احنا كنا قلنا ان سيدنا المثنى بن حارث الشيباني انسحب بجيشه الى منطقة خفان، دلوقتي يقدر يرجع تاني الى الحيرة اللي كان سابها يرجع لها تاني، لان خلاص كده الحمد لله رب العالمين انتصر المسلمون وبقت المنطقة دي كلها اسلامية، وثبت المسلمون اقدامهم في هذه المناطق. فعاد المسلمون الى الحيرة اللي كانوا انسحبوا منها، ورجعوا الى الحيرة بعد معركة باقي السياسة دي اللي كانت في 17 شعبان بيومين، يعني عاد المسلمون الى الحيرة في 19 شعبان سنة 13 هجري. والحيرة دي هنا هو بقى هتبقى ايه جنوب غرب باقي السياسة، دخلها بقى سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي القائد العام للمسلمين، يعتبر داخلها هو للمرة الاولى له لكن للمرة التانية للمسلمين. دخل سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي الحيرة بدون مقاومة لانهم عرفوا ان المسلمون انتصروا في النمارق والسقاطية وباقي السياسة، فراحوا مجرين على فكرة.